بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا الكلام عن الاختلافات التي تقع بين البائع والمشتري، وكذلك الحديث عن آخر مسائل البيع بالتخبير. فالمؤلف رحمه الله يقول: أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار إلى آخره. تصوير المسألة: اشترى مثلا سيارة في صفقة واحدة، نعم، مثلا ب100,000 تمام، وأراد أن يبيع إحداها، ف يعني قدر الثمن لإحداهما وباعها على يعني المشتري بالتخفيض دون أن يخبره بتفصيل المسألة أنها بيع صفقة. تمام، فيثبت الخيار. يجب على البائع أنه يبين له يعني أنه اشتراها في صفقة، وأنه يعني إنما قدر لها أنه اشترى السيارة في صفقة، وأنه إنما هو الذي قدر لها الثمن. نعم، أحسنت. إذا زاد الثمن أو نقص فيجب على البائع أن يخبر هذا، إذا لزم البيع أو قبل أن يلزم أو بعد أن يلزم. ها يا قبل أن يلزم أو بعد أن يلزم؟ الزيادة والنقص. تمام، أحسنت. طيب، أو يؤخذ عرشا لعيب. شيخ الأخير، ما معنى هذه العبارة؟ خلفك يا صالح. أيوة، كيف يقول المؤلف؟ أو يؤخذ عرشا لعيب. صورة المسألة: لا، في هذا السياق ليس في خيار العيب. طيب، اللي بجوارك؟ أي لا، اللي بجوارك. ها، طيب، عمر. نعم، عرش هذا العيب، أنه أخذ الأشياء. أحسنت، صحيح، تمام. يقول المؤلف: إن اختلف في قدر الثمن إلى آخره. ما الحكم إذا اختلف يا صالح في قدر الثمن عند المؤلف؟ عند المؤلف؟ لا، ها خالد، تحالف، ليس قول أحد منهما، تحالف. كل منهما مدع ومدع عين من واجب. تمام، أحسنت، جيد. فإن اختلف في صفتها، مثال من هو الذي يشتغل؟ الذي يقول انه مستأنف، وهو وانت تقول القول قول. رجعت القول قول المشتري. لماذا؟ لما ذكرت انت؟ لانه يدعي الاقل والاصل براءة. طيب، اذا اختلف يا عبد الله، من يبدا بالتسليم؟ فماذا نصنع؟ يحضرني الى الحاكم. يسلم السلعة في نفس الوقت. ماذا سمعان؟ هو يعني أن يحضر القاضي ويأخذ من كل منهما السلعة في نفس الوقت، يعني هذا يدفع وهذا يدفع. قاضي لازم نذهب للقاضي؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة نعم يحضر، يعني إذا اختار كل منهما لا يريد أن يسلم هو الأول. أي صحيح كلامك، بس ما نصل القاضي على طول. المذهب أن يسلم المبيع أولا يضجر للمنصب الثالث بينهما ثم يسلم الثاني. أيوة. والراجح أنه إذا اختير شخص طرف ثالث يحكم بينهما أنهما يسلم المبيع والثمن دفعة واحدة في وقت واحد. إذن كلامك صحيح، لكن مثل ما قال يسلم لثقة أو عدل. ها وإن كان دينا حالا، ما معنى هذه العبارة يا هذا الدين؟ يعني الدين ما يكون حال إلا إذا كان غير معين، هذا مفهوم؟ الدين غير، هو غير المعين، ما في الذمة. طيب وش ما معنى حالا؟ حالا راجع للبيع وللدين. لا أيه للثمن، للثمن الذي هو الدين كذا. هو الدين غير معين. طيب كذا. ها حل وقت سداده. صورة المسألة باع سيارة، أيوة، وتأتي معنى هذه الصورة. حكم في البيع الدين الحال أنه يسلم السلعة لأن الدين حال، وفي نفس الوقت يسلم الثمن. إذن دينا حالا يعني إذا كان الثمن دينا حالا، يعني إذا كنت أنا أطلبك 100 ريال مثلا أو 1000 ريال حالة حلت، وستشتري من شيء أو سأشتري منك شيء، وأقول لك الثمن هو الدين الذي لك الذي لي عندك، لأن لا يوجد ثمن وإنما الدين الذي لي هو الثمن. لكن هذا الدين يفترض المؤلف أنه حال، فإذا كان حال لابد أن تسلم السلعة وأسلم السلعة وتسلم الثمن. توقفنا عند الغائب ليس كذلك؟ ما زلنا في أخبار هذا الإمام منصور بن المعتمر أبو غياث، وقلت لكم أنه ممن طولب بالقضاء وشدد عليه فيه، وذكرت في المرة السابقة كيف استطاع هذا الإمام أن يتخلص من القضاء، لكن هو تخلص من القضاء خارج البيت، بقيت مشكلة داخل البيت، فكيف كان يتعامل مع هذه المشكلة أو مع هذا الوضع، لا أقول مشكلة، مع هذا الوضع داخل البيت. الوضع هو أن أمه كانت تريد أن يلي القضاء، وهذا إشكالية كانت عند منصور. يقول سمعت أبا بكر ابن عياش يقول ربما كنت مع منصور في منزله جالسا فتصيح به أمه وكانت فضة غليظة فتقول يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى عليه، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها. يعني كانت تشد عليه في الكلام وتصيح عليه في ظل وجود أصحابه، لأن أبو بكر بن عياش كان حاضر ربما للسماع أو للمذاكرة. ومن المعلوم أنه مما يشق على الإنسان أن تخاطب أمه بلهجة شديدة، ليس كذلك عند الناس؟ فمع ذلك كان هو يسكت تماما، بل أنه ما يرفع طرفه حتى تنتهي، مع أن هذا محرج له. بعض الشباب اليوم لو تكلموا أمه عند زميله حاول أنه يعني أن لا يعرف زميله وأن الأم هي التي تتصل، ولا لا؟ يعني بعض الناس يستحي من تكليم أمه له ولو كانت تكلمه بلفظ حسن، وهذا خطأ كبير. بل ينبغي أن يتشرف ويعتز الإنسان أن تتصل به أمه في أي مكان وفي أي زمان. لكن بالإضافة إلى أنها تكلمه منصور، كانت تصيح عليه، يعني تغلظ عليه إغلاظ شديد جدا. وتعرفون أنتم أن ما ينقل من هذه الحكايات هو رأس الحكاية، يعني نجزم جزما أن أمه ما كانت تقول فقط يريدك ابن هبيرة، كانت توبخه وتتكلم عليه. ومع ذلك رحمه الله كان يتعامل بالهدوء التام معها والسكينة والرضا بما تقول. في نفس الوقت لم يلي القضاء، توازن قوي جدا عند السلف. هو مؤدب جدا مع أمه، لكن لم يرضى ولم يستمع إلى كلامها في أمر هو يرى أنه غير محبوب إلى الله. فعندهم هذا التوازن، توازن كبير جدا، لا يمنع ولا يعتدي، يعني يكون مؤدب مع أمه في نفس الوقت يقدم حق الله سبحانه وتعالى على حق أمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام من المؤلف في مسائل الاختلاف، وتقدم ماذا يصنع كل من المشتري والبائع إذا اختلفوا في من يقدم في أيهما، أو يبدأ أولا المشتري أو البائع، وتقدم معنى حالة إذا كان الدين حالا. ثم قال: وإن كان غائبا في البلد. بدأ المؤلف الكلام عن الحال التي يكون فيها الثمن غائبا عن البلد، وهذا يشمل ما إذا كان في البلد أو خارج البلد لكنه دون مسافة القصر، يشمل ما إذا كان في البلد أو خارج البلد لكنه دون مسافة القصر. فالحكم في المسألتين واحد، وهو حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، يعني أن الحكم أن المشتري يسلم السلعة أن البائع يسلم السلعة للمشتري، لكن تبقى السلعة وبقية مال المشتري تحت الحجر، يعني لا يسمح له بالتصرف فيه، وإنما يبقى محجورا على ماله ومن ضمن ماله هذه السلعة التي اشتراها إلى أن يحضر المال أو يحضر الثمن. التعليل أنه إذا تصرف في المال فإن هذا التصرف سيؤدي أو ربما يؤدي إلى الإضرار بالثمن، ربما يؤدي إلى الإضرار بالثمن الذي هو حق البائع. القول الثاني أنه في هذه الصورة لا يلزم البائع بتسليم السلعة، ما دام الثمن غائبا ولو كان في البلد فإنه لا يلزم بتسليم السلعة، لأن الأصل في البيع أنه مبادلة، مبادلة مال بمال، فإذا لم تحصل المبادلة فإن لا نلزم البائع بتسليم الثمن حتى يحضر المشتري، لا نلزم البائع بتسليم السلعة حتى يحضر المشتري الثمن. هذا القول الثاني هو القول الصحيح إن شاء الله. ثم قال وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. إذا كان الثمن غائبا عن البلد بعيدا، والبعد في أقوال الفقهاء يقصد به أن يكون مسافة قصر، فمصطلح البعيد والقريب هو يعود إلى مسافة القصر أو دون مسافة القصر. فإذا كان المال بعيدا أو المشتري معسرا فإن لا نلزم البائع بدفع السلعة، بل له الخيار بين الانتظار أو الفسخ، الانتظار أو الفسخ، لأنه مع غيبة المال لا ينتفع البائع من العقد لأنه لم يستلم العوض، فله بسبب هذا العجز في أحد طرفي العقد له أن يفسخ. وإن اختار عدم الفسخ فإنه لا يلزم بتسليم السلعة، لأن إذا حكمنا في المسألة الأولى إذا كان غائبا في البلد أنه لا يلزم بتسليم السلعة، فمن باب أولى أنه لا يلزم في حال اختار عدم الفسخ، لا يلزم بتسليم السلعة إذا كان المال غائبا بعيدا عن البلد. وهذه المسألة قد تتصور في القديم، ولكن تصورها في عند المعاصرين يعني قليل، لا أقول لا يوجد لكن قليل، لأن تناول الثمن اليوم أصبح ميسرا في كل مكان، لا يستطيع أن يزعم أنه لا يتمكن من ماله في الغالب في غالب حال الناس، لأنه يستطيع أن يستخدم الحوالات أو الصرافات، فإذا هو موجود. لكن المسألة تفرض إذا كان المال غائبا ولا يستطيع أن يتحصل عليه. قد يتصور هذا مثلا في الأوقات التي تكون فيها المصارف مغلقة في الأعياد، والصرافات فني ما فيها أو انتهى ما فيها من المال فلا يستطيع أن يصرف، فتأتي عندنا هذه الصورة أنه لا يتمكن من دفع المال لأنه بعيدا، ربما يكون مثلا في مكة وماله في الرياض أو في أي مكان آخر فلا يستطيع أن يتمكن من دفع الثمن. المهم عرفنا نحن الآن الحكم، إذا كان المال غائبا داخل البلد أو غائبا خارج البلد مسافة قصر. ثم قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة، هذا هو النوع الأخير من أنواع الخيار، وهو النوع الثامن، وهذا الخيار يثبت في حالين. الحالة الأولى إذا اشترى المبيع ولم يره وإنما وصف له، ثم وجد أن السلعة لا توافق الوصف. الثاني إذا رآه لكن لما جاءت السلعة تبين أن السلعة اختلفت عنها حال الرؤية، فالحكم أنه يثبت الخيار للمشتري، يثبت الخيار للمشتري. تعليل، لأنه وجد السلعة على غير الوصف الذي اتفق عليه. القول الثاني أن دائما في هذه المسائل قلنا دائما الأقوال لا تخرج عن ثلاثة أقوال، القول قول المشتري، القول قول البائع، تحالف. هنا المذهب القول قول المشتري، القول الثاني القول قول البائع. لماذا؟ أيضا تقدم معنا لحديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعين فالقول المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادى السلعة، وهذا القول هو الراجح. طيب، تقدم معنا في شروط البايع أنه يجوز أن يبيع يشتري الإنسان السلعة قبل أن يراها، وأنه إذا رآها يكون بالخيار، أليس كذلك؟ كيف هنا نقول الراجح أن القول قول البائع؟ أفهمت المسألة؟ ها؟ كيف؟ إذا أراد أن يستمر، لا، في الصورتين هو أراد يعني هناك لم يرد أن يستمر وهنا لم يرد أن يستمر. هو هنا يقول اختلف، أنا لا أريد السلعة ليست على الوصف المطلوب. السؤال هناك قررنا أنه إذا جاءت السلعة على خلاف الصفة فللمشتري الخيار لأنه لم يرها وإنما وصفت له، وهنا قلنا هذا الراجح، هنا الخيار للبائع مع العلم أنه لم يرها المشتري. واضح؟ طيب الفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى مفروضة في حال الاتفاق، المسألة الأولى مفروضة في حال الاتفاق يعني أن يقول البائع صحيح ليست على الصفة، هذه المسألة مفروضة في حال الاختلاف، لأن كل البحث الآن في مسألة إيش؟ الاختلاف. كيف الاختلاف؟ يقول المشتري ليست على الصفة ويقول البائع بل هي مطابقة للصفة التي ذكرت. واضح؟ إذا اختلف فالقول قول من؟ البائع، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، هذا هو القول الراجح، لأنه قد يزعم دائما المشتري إذا لم يرد السلعة أنها ليست على الوصف وهي مطابقة للوصف، ربما يكون انصرفت همته عن السلعة أو لأي سبب من الأسباب، فالشارع جعل القول قول البائع لهذا السبب على القول الراجح. ثم قال فصل، اقرأ يا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. أحسنت. يقول فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان متى يجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة، ولبيان مسألة أخرى مهمة وهي مسألة الضمان، مسألة الضمان، وكلاهما من المسائل المهمة جدا. يقول: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. الحنابلة يرون أن من اشترى مكيلا بالكيل وليس جزافا، أو اشترى معدودا بالعد، أو اشترى موزونا بالوزن، سواء كانت هذه الأشياء مطعومة أو ليست مطعومة، من اشتراها فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، وهذا معنى قول المؤلف حتى يقبضه. إذن الحنابلة يرون أن اشتراط القبض لجواز التصرف محصور في المكيلات والمعدودات والموزونات، يعني ما يحتاج إلى توفية، ما يحتاج إلى استيفاء أو توفية. وقوله ولم يصح تصرفه، مقصود المؤلف بقوله ولم يصح تصرفه يعني التصرف على سبيل المعاوضة، التصرف المالي على سبيل المعاوضة. أما التصرفات غير التي ليست على سبيل المعاوضة فهي تجوز حتى قبل القبض، مثل الهبة أو الهدية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل عمر ووهبه ابن عمر قبل أن يقبضه، فهذا دليل على الجواز باعتبار أن التصرف لو ليس تصرفا ماليا من قبيل المعاوضات. الآن عرفنا مذهب الحنابلة، دليلهم أو دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في رواية حتى يستوفيه. فقالوا هذا الحديث نص في الطعام، والطعام عادة إنما يباع بالكيل أو بالوزن، فنقيس على هذا الطعام كل ما يكال أو يوزن أو يعد. فأخذوا من الحديث أن الشارع إنما أوجب ذلك في الطعام لا لأنه مطعوم ولكن لأنه يكال أو يوزن أو إلى آخره. القول الثاني أن شرط القبض لجواز البيع يجب في جميع السلع، يجب في جميع السلع، ما مطعومة أو غير مطعومة تحتاج إلى توفية بالعد أو الوزن أو الكيل أو لا. واستدل هؤلاء بأدلة. الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا السلع حيث يبتاعونها حتى يحوزوها إلى رحالهم. وقوله نهى عن السلع عن بيع السلع هذا عام. الدليل الثالث أن ابن عباس لما حدث بحديث الطعام قال ولا أحسب إلا كل شيء مثله، فكان ابن عباس فهم أن الحكم يتناول جميع السلع. القول الثالث أن هذا الحكم خاص بالطعام، خاص بالطعام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما. فهؤلاء فهموا من الحديث أن العلة هي الطعام، وجود الطعام، وليس أنه مكيل أو موزون إلى آخره. والراجح هو القول الثاني لأن أدلتهم أقوى الأدلة، فلا يجوز للإنسان إذا اشترى أي سلعة أن يبيعها حتى يقبضها. لكن كيف يكون القبض سيأتينا، نحن لا نتحدث عن كيفية القبض لكن نتحدث عن أمر آخر، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الشيء حتى يقبضه. عند الحنابلة ما حكم بيع السيارة قبل قبضها؟ لماذا؟ ليست معدودة؟ لا، الحنابلة قلت لكم قالوا مطعوم أو غير مطعوم. لا ليست معدودة، ولا قلنا كل شيء معدود. المعدود هو الذي يحتاج لقبضه إلى عد حتى يتميز، واضح؟ مثل البرتقال والتفاح والأدوات الصغيرة التي تحتاج إلى عد إلى آخره، مثل المال في الصرف. ولا لو قلنا كل شيء معدود صار كل شيء معدود، حتى البيوت نقول معدودة، ليس كذلك؟ كم بيت؟ 5 بيوت 6 بيوت. طيب، إذن عند الحنبلة يجوز، أي إنسان حنبلي يجوز فيما يظهر أنه يجوز له أن يبيع السيارة قبل أن تقبض. طيب، يقول رحمه الله وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، يعني إذا تلف المبيع قبل القبض فمن ضمان البائع، لأنه لو كان من ضمان المشتري لجاز له أن يتصرف فيه، فلما منعناه من التصرف رفعنا عنه الضمان لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. القول الثاني أن الضمان مربوط بالتمكن من القبض ولا يربط بالقبض، فإن تمكن المشتري من القبض ولم يقبض فإن الضمان عليه، وإن لم يتمكن فإن الضمان على البائع. ومفهوم قولهم تمكن ولم يتمكن أنه لا يشترط أن يقول البائع استلم سلعتك، بمجرد ما يتمكن المشتري من القبض ولا يقبض يكون الضمان عليه. هذا مفهوم قولهم يتمكن، هذا مفهوم قولهم يتمكن، فلا يشترط أن يقول البائع أيها المشتري اقبض سلعتك، إن لم تقبضها فأنا أخلي مسؤوليتي عن ضمانها، لا يشترط. ما دام البائع مكن المشتري من القبض انتهى الأمر، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وتوحي عبارات بعض الفقهاء الآخرين أنه لا بد أن يخلي مسؤوليته البائع وأن يعرض على المشتري القبض، وهذا إن كان هذا عبارة ظاهر عبارة بعض الفقهاء توحي بهذا، وهذا القول إن كان مرادا لهم حقيقة فهو قول ضعيف، لأن المشتري الأصل أنه يقبض، فإذا لم يقبض مع تمكين البائع له من القبض فالضمان عليه، فالضمان عليه. إذن انحصر الضمان عند هؤلاء في صورة واحدة، انحصر الضمان على البائع في صورة واحدة، وهي ما إذا امتنع البائع من تسليم السلعة، فحينئذ يكون الضمان على من؟ على أما إذا لم يمتنع وأمكن استلام السلعة فإن الضمان على المشتري. ثم قال: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. مقصود المؤلف بقوله بطل البيع يعني انفسخ، انفسخ من أصله، لأنه لم يوجد استلام للسلعة من الأصل، وبطلان البيع سببه هنا انعدام أحد طرفي العقد، فالعقد يقوم على وجود سلعة وثمن، فالسلعة انعدمت فبطل أو انفسخ العقد. يقول: وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله. إذا صار التلف بسبب صنع آدمي، سواء كان هذا الآدمي هو البائع أو غيره، هو البائع أو غيره، فإن المشتري يخير بين أمرين: إما الفسخ، إما الفسخ أو الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل، مطالبة المتلف بالبدل. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن إتلاف الآدمي للسلعة يشبه العيب، وفي العيب يملك المشتري الإمضاء أو الرد، فكذلك هنا يملك الإمضاء أو الرد. وقوله ببدله يقصد ببدله يعني مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا، ويستثنى من هذا الحكم إذا كان المتلف هو المشتري، فإذا كان المتلف هو المشتري فإن البيع يصبح لازما وعليه الضمان، لأنه هو الذي أتلف حتى لو لم يقبض، حتى لو لم يقبض. فالسلعة إذا كانت عند البائع وامتنع البائع من التسليم فقلنا أنه الضمان على البائع، فلو جاء المشتري وغضب وأتلف السلعة وهي عند البائع وقال: أنت لم تقبضني إياها، إذن سأتلف هذه السلعة، فالضمان حينئذ على من؟ ويكون على المشتري، ويكون تصرف بجهل وأفقد نفسه حقها لأنه اعتدى بغير حق شرعي. ثم قال: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عدا ما تقدم ذكره من المكيل والموزون والمعدود إلى آخره والمدروع يجوز التصرف فيه قبل قبضه، أي شيء عدا هذه الأمور فيجوز الإنسان أن يتصرف فيه قبل قبضه. الدليل، قال: والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا يشترون الإبل بالبقيع بالدراهم ويدفعون بدلا عنها الدنانير، ويشترونها بالدنانير ويدفعون بدلا عنها الدراهم. وجه الاستدلال أن هذا بيع لما في الذمة، فإن الإنسان إذا اشترى بالدراهم ثم سدد بدلا عنها دنانير فكأنه اشترى الدراهم بالدنانير، فهنا اشترى قبل القبض، تصرف قبل القبض، باع عفوا، فهنا باع قبل القبض، باع الثمن قبل قبضه. والجواب أن هذا لا يصح الاستدلال، لأن هذا تصرف إنما هو مع المدين بما في ذمته له، وهذا يجوز، وهذا يجوز، وهي صورة مستثناة من تحريم التصرف في المبيع قبل قبضه. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري. وتلاحظ أن المؤلف يربط بين التصرف والضمان، إذا جاز التصرف فوجب الضمان وعكسه. فالآن كل ما عدا المكيل والموزون ونحوه إذا تلف فهو من ضمان المشتري، فهو من ضمان المشتري. لماذا؟ قالوا: لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، ولأنه بمجرد العقد ملك السلعة، ولأنه بمجرد العقد ملك السلعة، والضمان يكون على المالك. القول الثاني ما تقدم، وهو أنه لا يضمن الإنسان السلعة إلا بعد القبض، لا يضمن السلعة إلا بعد القبض، ما لم يمتنع هو عن القبض، ما لم يمتنع هو عن القبض. وهذا القول تقدم أنه هو الراجح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. إذا منع البائع المشتري من القبض حتى في الأموال التي لا تحتاج إلى قبض عند الحنابلة فإن الضمان يكون على البائع، فإن الضمان يكون على البائع، لأنه بمنعه إياه استلام السلعة اعتدى، والمعتدي يعتبر في حكم الغاصب، ويكون الضمان عليه كاملا، فيضمن السلعة مع النماء المتصل والنماء المنفصل كما سيأتينا في حكم الغاصب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع إلى آخره. لما بين الأحكام التي تترتب على القبض وذكر كم حكم يترتب على القبض، كم ذكر المؤلف من حكم؟ اثنين: الأول التصرف، والثاني الضمان. أحسنت، الأول التصرف والثاني الضمان. لما بين هذه الأحكام المهمة التي تنبني على القبض عاد أو بدأ ليبين ما هو القبض. يقول: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن إلى آخره. القبض الأصل فيه في لغة العرب القبض هو تناول الشيء باليد، وعلى هذا يكون القبض في لغة العرب ينصرف إلى ما يمكن تناوله باليد، لكن هذا المعنى اللغوي الأصلي، لكن القبض بعد ذلك أصبح لفظا يشمل جميع أنواع وضع اليد، سواء كان وضع يد حقيقي أو حكمي كما سيأتينا. يقول: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني بكيل المكيل ووزن الموزون وذرع المزروع وعد المعدود. إذا فعل هذا فقد استلمه، إذا فعل هذا فقد استلمه. الدليل عند الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. واستيفاء المكيل والموزون المعدود المزروع يكون بكيله ووزنه وإلى آخر ذرعه وعده. القول الثاني أن قبض هذه الأشياء لا يكون إلا بالاستيفاء، والاستيفاء هو الوزن والذرع إلى آخره مع النقل، مع النقل. والدليل استدل أصحاب هذا القول بقول النبي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع حيث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني نهى التجار أن يبيعوا السلع التي يشترونها حتى يحوزوها إلى رحالهم. فالحديث نص في النقل، وقوله حتى يحوزوها هذا اللفظ يدل على قدر أكثر من العد والذرع والكيد وهو النقل. الجواب عن هذا الدليل أن هذا الحديث تبين روايته الصحيحة أنه في بيع الجزاف وليس في بيع المعدود والمزروع والمكيل. نكتفي عند هذا الحد.